الشموس ردينا كيد العدوان صدينا وخطفنا النصر بإيدينا رايد لبنان علينا رايد لبنان نحن الشموس ردينا كيد العدوان صدينا وخطفنا النصر بإيدينا رايد لبنان علينا رايد لبنان هاي هاي وين المحتل اللي لاقينا وسط الميدان